إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان الأسرة المسلمة في رمضان. فإن نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة، وألاؤه تبارك وتعالى علينا جسيمة، منته تبارك وتعالى لا تحصى، وعطاياه عز وجل لا تستقصى. إن أحصيت نعم الله تبارك وتعالى فإنها أبدا لا تعد، وإن ذكر فضله تبارك وتعالى فإنه لا يحد. وكان فضل الله عز وجل علينا عظيما، سبحانه قد سبقت رحمته غضبه، ويقبل التوبة ممن عصاه وأغضبه، يبسط تبارك وتعالى يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويغفر الله عز وجل له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يبسط تبارك وتعالى يده بالنهار ليتوب على مسيء الليل فينجو بإذن ربه تبارك وتعالى من الهلاك والويل. سبحانه وتعالى شرع لنا دينا قويما، وحبانا شهرا كريما، شهر الصبر وشهر الشكر، وكان الله تبارك وتعالى ولا زال شاكرا وعليما. فاللهم اجعل نعمك علينا سابغة، وحجتنا على أهل الباطل دامغة. ومن أجل النعم والآلاء نعمة كبيرة هي نعمة الأبناء، جعلهم الله عز وجل للدنيا زينة، فالله تبارك وتعالى يتقبلهم منا ولا يخزينا، وبالجنة تبارك وتعالى نرجوه أن يجزينا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أحبتي الكرام، قلنا أن درس اليوم بإذن الله الملك الواحد الديان سيكون تحت عنوان الأسرة المسلمة في رمضان. تعالوا أحبتي الكرام لنتعرف على دور الأبوين في رمضان. إننا نحب في رمضان الرجال، ولا نحب من يأكلون الأرطال ويشربون الأسطال وينامون الليل ولو طال ويظنون أنهم بهذا أبطال. فرمضان شهر الصيام والقيام، لا شهر الكسالى والنيام، فاغتنم منه الليالي والأيام. كذلك نفخر بالأمهات المربيات التي يقضين مع أبنائهن الساعات مع كتاب الله رب الأرض والسماوات وما صرف فيه من الآيات، والمحروم من حرم تلك الخيرات. نعمة الأولاد مسؤولية وأمانة يسأل عنها الوالدان يوم القيامة، ولا يكتمل بهاء الذرية وجمال الرعية إلا بالدين والرعاية الشرعية، وإلا كانت وبالا على الوالدين في الدنيا والآخرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. من ترك ولده بدون تعليم لم يعلم ولده ما ينفعه سواء في دينه أو في دنياه وتركه هكذا سدى وهملا فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم إياهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آبائهم كبارا. كلنا يعرف أو أكثرنا يعرف القصة التي دارت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل يشكو إليه عقوق ولده له، فقال له لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بهذا الغلام بهذا الولد الذي كان يعق أباه، قال له لما تعق أباك يا ولد؟ وأراد أن يعاقبه على أنه يعق أباه، وهذه في مسؤولية أمير المؤمنين. فإذا بالولد يقول لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما حقي على أبي وأمي؟ إن كان حق أبي علي أن أبره فما حقي أنا على أبي؟ قال أن يختار لك أما ويختار حرة يعني ويختار لك اسما ويربيك على الدين أو يربيك على شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال له إن أبي لم يحسن اختيار اسمي فسماني جعلا يعني خنفسة، سمى ابنه على اسم حشرة، واختار لي أما أمة سوداء يعني ليست حرة ولم يعلمني شيئا من دين الله. فقال عمر لما نظر إلى الأب قال أنت عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك قبل أن يعقك ولدك. فهناك حقوق للأبناء على الآباء، هؤلاء الذين لم يربوا أبناءهم على دين الله تبارك وتعالى صغارا لم ينتفعوا ولن ينتفعوا بهم كبارا. وقال والحذر كل الحذر من تمكن الصبي من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره. الحذر كل الحذر، هكذا كان يتكلم ابن القيم رحمه الله وهو يقصد في عصره الخمور. أما اليوم فالذي يغيب عقل الأبناء ليس فقط المسكرات ولا المخدرات، بل للأسف الشديد الإعلام الآن يغيب عقول كثير من الناس. الإعلام يلعب دور المسكر وأكثر، الإعلام يلعب الآن دور المخدر في عقول الناس وأكثر. والحروب قديما كانت على الإسلام وعلى المسلمين حروبا بالسلاح، أما اليوم فأصبحت حروبا وغزوا فكرية. فلينتبه كل منا ماذا يشاهد ولده، بل ماذا تشاهد أنت وماذا تسمع أنت وماذا تقرأ، لأن هذه في هذه الأيام غزوة فكرية أريد بها غزو المسلمين فكريا وعقليا ومحاربة منهجهم وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وزرع بعض الأفكار الغربية التي تجعل الأمة الإسلامية منسلخة من هويتها فتصبح مسلمة بالاسم ولكن الفعل لا يدل أبدا على إسلام. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله والحذر كل الحذر من تمكن الصبي من تناول ما يزيل عقله من مسكر أو غيره أو عشرة من يخشى فساده يعني مصاحبة أصدقاء السوء أو كلامه له أو الأخذ في يده فإن ذلك الهلاك كله، ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثة. أصبحت مسألة الدياثة أن يصبح ديوثا أصبح هذا أمر سهل جدا عليه، ولا يدخل الجنة ديوث. فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون، يعني هؤلاء الآباء يفسدون أبنائهم وهم لا يشعرون، يفعلون في أبنائهم ما لم يفعله عدو بعدوه. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذه عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح، وهذا حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم. انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول في هذه العبارة، قال: فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. سأضرب لك مثلا مثالا، عندما يريد الولد أن يلتزم بالصلاة بالخمس صلوات في المسجد، خمس صلوات في المسجد، هل ترى أن كثير من الآباء يرحبون بهذا الأمر من قبل الأبناء؟ كثير منهم يخاف على ولده ويخشى عليه. إذا أراد بعض الأولاد أن يلتحي أو يطلق لحيته أو يعفو لحيته تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأقول باطمئنان عملا بفرض من فروض الإسلام، فاللحية واجبة وليست سنة، فإن كانت سنة فهي سنة لغة، يعني طريقة وهديا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، لكن اللحية في أصل الأمر واجبة. وقد كان لنا في هذا المسجد درسين على ما أذكر أو ثلاثة دروس كانت بعنوان اللحية لماذا؟ هل اللحية واجبة أم اللحية مستحبة أم هي كما يزعم الناس سنة فقط، مجرد سنة يعني يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ لا، تبين لنا من خلال الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا من الأدلة القرآنية أن هدي الأنبياء جميعا والمرسلين كان إعفاء اللحية، كما قال في سورة طه هارون عليه السلام لأخيه موسى، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمور اللحية يتكلم في الأحاديث الشريفة بفعل وبصيغة الأمر، فيقول: اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. فهذه كلها صيغ أمر، ولا يصرف الأمر عن الوجوب، فعل الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وليست هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فدل ذلك على أن اللحية إعفاؤها واجب. كثيرا من الأبناء إذا ما أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعفي لحيته، تجد أنك الذي يتعرض له ويمانعه هو أبوه. قال ابن القيم رحمه الله: فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. ومثلا لو جاءت فتاة لترتدي الخمار أو النقاب أو تتزيى بالزي الإسلامي وتستر نفسها، ماذا تقول أمها؟ أمها تقول: يا بنتي، طب لما يجيلك عدلك، طب لما تتجوزي، أنت بتخفي نفسك من دلوقتي ليه؟ وهذا الأمر مشاهد ونسمعه كثيرا. إذن فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. كم من والد، وخبروني بالله عليكم، وهل هذا يحدث أم لا، أنه يوقظ ولده من أفضل نومة عنده ومن راحته من أجل أن يذاكر، من أجل دخول الامتحان، ولا يوقظه من أجل الخروج لصلاة الفجر؟ تحدث كثيرا. كم من والد يعلم أحيانا أن ابنه يدخن سيجارة ولا يعاقبه على هذا، كثير من الناس، أو يهمل مراقبة الولد أو يهمل مراقبة ابنته ويبحث مثلا في التليفون المحمول في الموبايل، يشوف مين أصحابه، مين صحباتها، مين زمايله، مين زميلتها، مين اللي بيخلطه، أو من الذي يخالط هذا الولد، وهكذا. فكل هذه الأمور إن تسبب الأب في إهمالها فإنه يتسبب عياذا بالله بإلحاق الضرر في الدنيا والآخرة بولده، ويعود هذا أيضا بالضرر عليه وعلى نفسه هو. لذلك فهناك توجيهات للأبوين: أولا، اعتقاد تربية الأبناء أنها إقامة عبودية لله عز وجل في قلوبهم، ومن فضل الله عز وجل علينا أن المولود يولد على فطرة الإسلام، فلا يحتاج هذا المولود كثير عناء ولا كثير جهد في الرعاية والعناية والتربية، فهو يولد ويكون فطرته في الأصل على الإسلام، لا يحتاج منك أن تدخله أنت في دين الإسلام، بل هو مولود على فطرة الإسلام، إنما الأمر منك في حاجة إلى توجيه فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في فضل النفقة عليهم يعني من الآباء على الأبناء. قال رسول رب الأرض والسماء: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني في تحرير رقبة، أن تجعل عبدا يصبح حرا، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الوالدين على الاهتمام بالأبناء وبتربية الأبناء. ثانيا، ابتغاء الله عز وجل والدار الآخرة في تربية الأبناء، فلا يكون التعليم والتأديب من أجل الدنيا. انت مش بتعلم ابنك علشان الناس تقول والله الراجل ده كويس، ده راجل ربى اولاده تربيه حسنه فيذكروك بالحسن. لا، انت هدفك في تربيه ابنائك ارضاء الله تبارك وتعالى ونيل الدار الاخره، مش من اجل تحصيل الدنيا فقط. ابتغاء الله والدار الاخره في تربيه الابناء، فلا يكون التعليم والتاديب من اجل الدنيا، وانما ينبغي ان يقصد بهذا صلاح الدنيا وحيازه الدين ورضا الله تبارك وتعالى في الآخرة، كما ينبغي استصحاب تلك النية الحسنة في كل أمور التربية من جد ومزاح ونفقة وتعليم. فأمر تربية الأبناء ليس فقط بالعقوبة أو العقاب عندما يخطئ، أحيانا عند المزاح، أحيانا عند مصاحبتك لولدك، أحيانا عند عقوبة ولدك الذي أخطأ فأنت تعاقبه على الخطأ، أحيانا عند توجيه النصيحة. ففي كل تصرفاتك مع ولدك عليك باستحضار النية أنك تفعل هذا إرضاء لرب البرية. ثالثا، الدعاء بصلاحهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكم من دعوة اختصر بها المسافات الطوال، واهتدى بها مذنب ضال، وعلى الأبوين كذلك الأخذ بالأسباب إجابة الدعوة. فمن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، تجنب الشبهات، فإنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني: ومن أكل الحرام فدعاؤه لا يستجاب. ومن صور أكل الحرام إضاعة الوقت أثناء القيام بأعمال المسلمين بقراءة الجرائد والاتصال بالهواتف، هاتف المؤسسة أو هاتف الشركة أو هاتف العمل، أو أكثر، أو مثلا كثرة الاستئذان من العمل بعذر وبدون عذر، كل هذا، أو ترك المصالح، مصالح المسلمين، وتجعلها مصالح مهملة، أو تقول كما هو معلوم ومتعارف عندما يأتي أحد لبعض الموظفين يقول له بالبلد، يقول له إيه؟ فوت علينا بكرة يا سيد، عارفينها العبارة دي. فالمقصود كل هذه تعتبر أكل حرام. استخدامك للأقلام اللي هي في المؤسسة أو الشركة أو المكتب اللي انت بتشتغل فيه، استخدامك لهذه الأقلام في كتابة أشياء غير خاصة بالعمل تعتبر سرقة وتعتبر غلول. استخدامك لسيارة العمل في أداء مصالح خاصة بك لا تخص العمل، هذه سرقة، غلول، وهكذا. فإياك إياك أن تترك مصالح المسلمين مهملة، أو أكل أموال الناس بالباطل مقابل إنجاز أعمالهم، وهي من صميم عمل العامل. وبعض الناس بيقول بعض العبارات الدارجة، يقول لك والله أنا بشتغل على قد مرتبهم أو على قد المرتب أو على قد فلوسهم، هذا كله يعتبر سحت، وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، فلا يستجاب دعاؤك لولدك. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال: دعوة الوالد لولده مستجابة، وقال: دعوة الوالد على ولده مستجابة. فدعوتك على ابنك أو دعوتك لابنك مستجابة في كلا الحالتين، لكن كل لحم نبت من سحت أو نبت من حرام فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له دعاءه. فإن أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ليصلح ولدك ويصلح الله عز وجل لك ولدك، فعليك بأن تطيب الطعام، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القدوة الحسنة من ضروريات التربية، والحرص على الصلاح ظاهرا وباطنا لكي يحفظ الله عز وجل الذرية. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. الله تبارك وتعالى حفظ مال غلامين يتيمين في المدينة، بل ووجه الله تبارك وتعالى نبيين كريمين وهو الخضر عليه السلام، في أرجح الأقوال أنه نبي، مع موسى عليه السلام الكليم الذي هو من أولي العزم الخمسة من الرسل، وجه هذين النبيين من أجل بناء جدار ليتيمين للمحافظة على مالهما بسبب أن أبوهما كان صالحا. يقول الإمام القرطبي: كان الجد السابع لهما وكان يسمى كاشح، يعني الجد السابع لهم بسبب صلاحه انتقل صلاح هذه الآباء، أو نفع صلاح هذه الأبناء الآباء الجيل السابع من الأبناء. وكان أبوهما صالحا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية التاسعة، وانظر إلى هذه الآية العظيمة: للذين يريدون عمل وثائق تأمين على الحياة، أو وثائق تأمين على الشركات أو السيارات أو غيرها، الذين يبحثون، والتأمين حرام، هذا التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على التجارة، كل ده حرام. فالتأمين الحلال في الآية التاسعة في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ وثيقة التأمين: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي خايف على أولاده من بعده، اللي عاوز يأمن لأولاده من بعده، يأمن لهم حياتهم، هي دي وثيقة التأمين. الآية التاسعة في سورة النساء. وينبغي هنا سؤال أهل العلم والخبرة عن الهدي الصحيح في التربية الإسلامية للأولاد، وليتحلى الأبوان بالصبر وجهاد النفس، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا، ونجاهد أهوائنا، ونجاهد شياطيننا، ونجاهد العادات والتقاليد، حتى ييسر الله تبارك وتعالى لنا تربية أبنائنا، حتى ننعم بعد ذلك بقطف الثمرة والتنعم بعد ذلك عندما يكبرون. خامسا، أمر أولادك، أمر أبنائك بالصلاة، وثبت في نفوسهم حب الصلاة وتعظيمها وأهميتها، فهي الفريضة العظيمة والركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن الأمر هنا مش هيكون بالكلام فقط، ولكن فعل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. فابنك، وهذا تتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسجد، وهذه حكاية كلنا نعرفها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسجد ويصلي كان يصعد الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا أطفال لا يريد أن يزعجهم صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان يعلمهم السجود ويعلمهم الصلاة، ويعلمهم أن أثناء الصلاة لا حركة ولا التفات ولا انشغال بغير الصلاة. فابنك لو أخذته في يدك إلى المسجد ورآك ورأى المصلين يصلون، ولكن هذا طبعا بضوابط أن يكون الولد تعلم آداب المسجد، لا يحدث ضوضاء أو يحدث كذا أو شغبا أو يخرج المصلين من صلاتهم. فإن رآك الولد في البيت تصلي وصلى معك صلاة النافلة، ورأى أمه تصلي في البيت وصلى معها، تعلم الصلاة. فإن أتيت به إلى المسجد تعلم هو في البيت أولا آداب الصلاة، فإذا جاء المسجد لا يحدث ضوضاء ولا يحدث شيئا في المسجد. هكذا تعلمه عمليا، لكن إن جئت لتخبره أو تأمره بالأمر باللسان فقليلا ما يستجيب لك، لكن بالفعل رآك أنت القدوة والأسوة والولد صغير نشأ في الحياة يريد أن يجرب ويكتشف الحياة، الحياة والدنيا كلها غريبة عليه، يريد أن يكتشف ويريد أن يجرب، يريد أن يعرف. فإن رآك تفعل شيئا فهو يقتضي بك لأنك أنت أسوته وقدوته وأنت قد خضت الحياة قبله، فهو يتأسى بك ويتعلم منك. فعلينا بأمر الأبناء بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإذا أردت أيها الأب وأنت أيتها الأم أن يكون ابنكما في ذمة الله كل يوم، فليصطحب الرجل ابنه إلى الصلاة، صلاة الفجر كل صباح، وليستبشر بعد ذلك بحفظ الله ورعايته وكلاءته لابنه كل يوم، بل ولكل ذريته. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث له قصة طريفة. كان سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الأيام، وكان سالم يدخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، في يوم من الأيام دخل رجل على الحجاج بن يوسف الثقفي فأمر الحجاج ابن يوسف الثقفي بقطع رأس ذلك الرجل. وكان الحجاج سريع الغضب، وإذا غضب من أحد كان أيسر شيء عليه أن يقطع رأس هذا الرجل. فإذا به يأمر بقطع رأس الرجل، وخرج لقضاء عمل ما وقال لجنوده: إن عدت فإني لا أريد أن أرى رأس هذا الرجل على جسده، يعني أمرهم بقتله. فلما عاد لم يجد رأس الرجل ولم يجد الرجل أصلا، فر الرجل. فتعجب، قال: من أمر بخروج هذا الرجل من هنا حيا وقد أمرت بقطع رأسه؟ قالوا: سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. فنادى الحجاج على سالم، قال له: أأنت أمرت الرجل بالخروج رغم أني أمرت بقطع رأسه؟ قال: نعم، ولن تستطيع يا حجاج أن تقطع رأس الرجل. قال: ما الذي أخبرك بهذا؟ من أين لك هذا القول؟ يعني كيف تتكلم بهذه الجرأة؟ قال: لأني سألت الرجل: هل صليت اليوم الفجر في جماعة؟ فقال الرجل: نعم. قلت له: انصرف. قال: فما علاقة هذا يا سالم؟ قال: لأن هذا الرجل لما صلى الفجر في جماعة إني سمعت من أبي، يعني عبد الله بن عمر، سمع من جدي يعني من عمر بن الخطاب، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنت يا حجاج لا تستطيع أن تقرب أو تقترب من رجل هو في ذمة الله. قال: صدق رسول الله. فلما عاد سالم إلى أبيه عبد الله قال له: يا سالم، أتدري لما سميتك سالم؟ لتسلم ويسلم بك الناس، لتسلم ويسلم بك الناس. فالمقصود إن أردت أن يحفظ الله عز وجل ولدك اصحبه معك إلى صلاة الصبح في جماعة. سادسا: اعدل بين الأولاد لتغرس فيهم حبك وحب بعضهم البعض، فتترك خلفك ذرية صالحة. واحرص على ألا تضرب ابنك وأنت هائج غاضب، واكتم غضبك وانفعالك، ولا تفعل في العقوبة ما بدا لك، فإن الإسلام جعل للعقوبة حدا إذا تجاوزته انقلب ضدا، بل وانقلب ضدك أنت، فلا يكون ضرب الطفل أقل من 10 سنوات. لا يضرب الطفل الذي هو أقل من 10 سنوات، ويكون الضرب بصوت صغير، يعني عصا صغيرة، ده بعد ما يتجاوز 10 سنوات. وتجنب ضرب الوجه، لا تضربه ولا تلطمه على وجهه. وإياك وضرب العورة، وإياك عليه والقسوة. هذه هي ضوابط الإسلام في التربية. كم من أب ندم ندما شديدا وبكى الدم بدل الدمع عندما غضب غضبا شديدا فضرب ولده أثناء غضبه فأحدث به عهدا مستديما. أفقده عينه أو أفقده سمعه أو أفقده يده أو رجله. سابعا الأوقات كثيرة ووفيرة، فاستدرك ما فاتك من تعليم الأولاد وربطهم بخالقهم وتعريفهم بسير سلفهم بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا المرأة المسلمة في رمضان، نحن نتحدث عن الأسرة المسلمة في رمضان. المرأة المسلمة في رمضان نقول أختنا المسلمة ربة البيت، اجتهدي في الطاعة يتبعك أبناؤك عليها، ولا تكوني خراجة ولاجة بعيدا عن بيتك في حاجة وفي غير حاجة، خاصة الصفق في الأسواق، أبغض البلاد إلى الرزاق الذي ليس لنا من دونه ولي ولا واق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالله يبغض السوق لا يحب الأسواق، فلا تكثر المرأة من الخروج إلى الأسواق، بل يكفيها أن تجعل لها يوما واحدا في الأسبوع تخرج إلى السوق تأتي بحاجات البيت كلها، ولا تكون خراجة ولاجة. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن، قرن من القرار والاستقرار، وقرن من الوقار، فهي عندما تقر وتستقر في البيت تكون مليئة بكل احترام ووقار. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها. واجعلي خروجك لعمل يحبه الله تعالى كالعمرة، فقد قال الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم لأم سنان وهي امرأة من الأنصار قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي، كما رواه البخاري. ونصيحتنا للمرأة المسلمة، والكلام موجه للمرأة مباشرة وموجه إليها من خلالك أنت أيها الزوج، ومن خلالك أنت أيها الأب، ومن خلالك أنت أيها الابن، ومن خلالك أنت أيها الأخ، فنقول اخرجي محتشمة لابسة الحجاب غاضة تغضي طرفك عن الرجال، ففي هذا الشهر تضاعف السيئات كما تضاعف الحسنات. واحرصي أيتها المؤمنة على الصدقة ولو بشق تمرة، فإن الجبار تبارك وتعالى يقي بها من النار، ويظل الله عز وجل صاحبها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك إذا أخلص العبد فيها فأنفقها وهو يخفيها، فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكل هذا منجاة لك من النار. وقد قال رسولك الكريم يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فمن ترغب في اتقاء غضب الجبار عليها بفعل كلام ووصايا النبي المختار. وفي الشهر الكريم فرصة للمراجعة والمحاسبة ومعرفة التقصير، فإن ابن آدم يموت وحده ويدخل القبر وحده ويبعث يوم القيامة وحده ويحاسب وحده. قال الله تعالى ويأتينا فردا، ستأتي بمفردك. قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فلن يأتي معكم أحد، بل سيأتي الواحد منكم وحده يسأل عن كل شيء وحده. ثم أيتها المسلمة احذري الانشغال بالشهر عن الشهر، احذري الانشغال بالشهر عن الشهر، واعلم أيها الرجل أنك أنت الذي تساعد المرأة على أن تنشغل بالشهر عن الشهر. أعدي لنا طعام كذا، وأعدي لنا شراب كذا، ورتب البيت وافعلي كذا، فأنت الذي تشغل المرأة عن طاعة ربها، فاحذر من هذا. ونقول لها أقصد الانشغال بالطبخ والنفخ والسباق لصنع الرقاق، فما رأى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى رغيفا مرقا حتى لحق بربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبزا جافا، كان يأكل خبزا من الشعير بالبلد كده غير منخول، يعني فيه ايه؟ فيه النخالة. يعني احنا نحن مرفهون جدا. فهذا شهر صيام وقيام، ولا يصلح ذلك مع ملء المعدة ومعاناة الآلام. هذا شهر الصيام وليس شهر الطعام، وإن مما يضيع الوقت الفاضل كثرة الولائم والزيارات، وكل ذلك يحتاج إلى طبخ واستعدادات ووقوف في المطبخ وإشعال النيران وهجر للعبادة والقرآن. فإذا جن الليل ورفعت المائدة فإذا بالمرأة جثة هامدة لا تستطيع القيام بل لا تريد الكلام، فأين شهر الصيام وأين ليل القيام؟ لا نجده في رمضان. فإذا تيسر لك الذهاب إلى المسجد فليست فسحة اجتماعية لكن سياحة روحية، وعليه فاحذري كثرة الكلام وكثرة الملام وإرهاق المسلمات بأبنائك وصياحهم وأنك تجريهم إلى المساجد يلعبون ويمرحون ويفرحون ويهللون ويصيحون ويزعجون المصلون. فالحذر الحذر من إشغال الناس في صلاتهم، ولا تكوني سببا في إفساد الخشوع على الخاشعات وتجفيف الدموع على الباكيات. فقيام رمضان خشوع وخضوع وبكاء ودموع وبذل المعروف والطاعة ورفع أكف الضراعة ودعاء وتوبة وإناب ورجاء من الله والإجابة، أن يعطينا خير ما يعطي السائلين ويملأ القلب بالنور واليقين. واخرجي إلى المسجد إن خرجت مستترة غير متبرجة ولا متعطرة، والبسي الجلباب الصفيق يعني الثميك يعني الذي لا يشف ولا يصف، ولا تأخذي وسط الطريق، فإن لم يكن عندك جلباب فلا حرج من استعارته ممن ترجو الأجر والثواب، أن تستعير من أختها المسلمة كما كانت تفعل الصحابيات في عهد رسول رب الأرض والسماوات. قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال النبي المهاب صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فلا عذر لك أن تدخلي بيت الكريم المتعال وأنت تلبسين البنطال متشبهة في ذلك بالرجال، فذلك موجب للعنة، هكذا نبينا قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: غض البصر ولا تختلطي بالرجال ولا تصافحي أجنبيا عنك ولا يخلون بك، واستري عورتك وأمري بالمعروف وانهي عن المنكر، واحذري نمص الحاجبين وتغيير خلق الله، ودعي عنك الملابس الشفافة والضيقة، ولا تضرب الأرض بقدمك ليعلم ما تخفين من زينتك، واحذر الأصباغ من المكياج وغيرها التي تعوق الوضوء من أن تصح به الصلاة كالقطلاء الأظافر والمنكير. للأسف كثير من النساء لا تعلم هذا، وللأسف كثير من الرجال أزواج لهذه المرأة يكون زوج لهذه المرأة ولا يدري شيئا عن فقه الطهارة ولا فقه الوضوء ولا الصلاة، فتضيع امرأته وهو يسأل يوم القيامة عنها، لأنها إن ضاعت ستتعلق برقبتك أنت، لماذا لم تعلمني ديني؟ فالله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجال، الله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فأنت ستسأل إن لم تتعلم امرأتك منك فممن تتعلم؟ إنها مسؤولية متعلقة في رقبتك. وإياك والغرور والكبر والتعالي على من هي أقل منك التزاما، واذكري قول الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا تركبي مع السائق وحدك، لا تذهبي إلى الطبيب وحدك، وكذلك البائعين والخياطين، والسعيد من جنب الفتن. رزقنا الله عز وجل عيش السعداء. أطيعي زوجك إن كنت متزوجة، وأطيعي أباك إن كنت غير متزوجة، وحافظي على تربية أبنائك على الفضائل وحب الإسلام وأهله. صلي خمسك وصومي شهرك، وأطيعي زوجك وحصني فرجك، تدخلي جنة ربك. هكذا يجب على المرأة أن تفعل. ولكن سؤال للرجال، كيف ستفعل المرأة هذا إن لم تجد لها رقيبا عليها؟ أنت الرقيب. تكلمنا عن حال الرجل مع أبنائه وزوجته، تكلمنا عن حال المرأة مع زوجها وأبنائها. نصيحة نوجهها لأولادنا في رمضان ونختم بها، على الوالدين تدريب الأولاد بنين وبنات على الطاعة من الصغر. فكما أسلفنا، يعود الصبي إلى ما عود عليه من صغره فيكون كبيرا يعيش عليه. فإن عود الصبي من صغره على الطاعة أصبح وهو كبيرا يعيش ويحيا على الطاعة، وهذه الطاعة تعود وتنعكس بالنفع عليك أنت في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يكون برا بك، مطيعا لك، يعمل من أجلك، يقوم بحمايتك، يقوم برعايتك، ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهو سيستشعر نعمة الأبوين عليه فيرد الجميل. ولكن لو لم يتربى على الدين فأنت الخاسر في الدنيا وفي الآخرة. يعود الصبي على الصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر، وكذلك يعود الولد الصيام بأن يصوم أول الأمر بعض النهار ويفطر بعضه، ثم يصوم بعض الأيام ويفطر أخرى على قدر تحمله. ولنا في السلف الصالح أسوة، فعن الربيع بنت معوذ أنها قالت ونصوم، يعني نعلم أبناءنا الصيام، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني اللعبة المصنوعة من الصوف، من صوف الخراف والأغنام وغيرها، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه حتى يكون عند الإفطار. يعني يعلموهم الصيام من بداية النهار. أبناؤنا قرة أعيننا وفلذات أكبادنا، إياكم والجلوس في الطرقات والوقوف على النواصي والنظر إلى المارة، وخاصة النساء، فقد حذر من ذلك رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، قال ولا أراكم إلا أنكم تحبون. يعني أنا أرى أن كل الناس يزعمون ويقولون إننا نحب رسول الله، وأنتم أيها الأبناء أو أبناء المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا. فإن كنتم فعلا تحبونه فأطيعوه، فإن تطيعوه تهتدوا. ولا أرى لكم حاجة للجلوس في الطرقات، فإن كان لابد من الجلوس فاعطوا الطريق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان، وليس بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام. وقد قال أيضا والعين تزني وزناها النظر. الحديث رواه الإمام مسلم، العين تزني وزناها النظر، فاحذر أن تنظر أنت أو امرأتك أو تجعل ولدك ينظر على التلفاز أو على الكاسيات العاريات أو على المتبرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماوات قال والعين تزني وزناها النظر. أيها الذي يطلق بصره ليرى زينة امرأة، فلا أنت أطعت الحميد ولا أنت نلت ما تريد. وصدق من قال وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر فالناظر إلى العورات أتعب نفسه ولم تبلغ مناها وأغضب ربه الذي خلق النفس وسواها وللنظر عواقبه السيئة وضرره البالغ يا من تنظر إلى التلفاز إلى الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات يا من تنظر في الجرائد والمجلات والإعلانات والأفشات في الشوارع والطرقات تنظر على الكاسيات العاريات المتبرجات المائلات المميلات الذي ينظر على هذه المناظر فإنما الشاعر قال كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر يسر مقلته يعني يمتع عينه يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ولا ينفع الندم. قال الجاني وقد كان من كثرة النظر يعاني قال عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا رأيت جسمي نحيلا بسبب ايه؟ كثرة النظر. ينظر للمرأة عياذا بالله فإن نظر الإنسان للمرأة تحركت فيه الشهوة فإن تحركت فيه الشهوة أخذ يفكر في هذه الشهوة فإن فكر فيها إما يقع في الاستمناء أو في العادة السرية أو عياذا بالله يقع في الزنا. قال عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا فلاوم القلب طرفي يعني لام القلب على عيني فلاوم القلب طرفي وقال كنت الرسول فقال طرفي لقلبي بل كنت أنت الدليل فقلت كفى كفى جميعا تركتماني قتيلا. يبقى اللي ضيعوا ايه؟ نظره وقلبه في التفكر في الشهوة. أيها الشاب سنة الله عز وجل في خلقه أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا فإذا جاء رمضان فالأولى بمن يسهر الليل أن يكون ليله تضرعا ودعاء ووقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى وبكاء والتوبة والندم والحزن على ما فرط فيما قدم. أما أن يكون النهار ليلا والليل ويلا سهر مع الكره تحت أعمدة الإنارة ونوم في النهار وخمول فهذا ما لا يليق بمسلم. إن العبيد محاسبون على الأوقات فهم لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.